قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يتفرج في قناة من القنوات، كاين قنوات كثيرة اليوم ما شاء الله، حتى بعض المنتسبين للسلفية راهم داروا قناة الله يجيب الخير، ودخلوا فيها المتردية والنطيحة وما أكل السبع، دخلوا فيها كل شيء، حتى النجساوي دخل في هذه القناة، النجساوي عليه من الله ما يستحق دخل في القناة هذه، خلاص يعني سقط القناع عن القناع، عرفت من هذه الأنيس وجماعتها على من يرتكزون، من هو إمامهم في ذلك. وهذا النساوي هذا منفوخ، يبغي يكون هو الطاغوت تاعهم، ما غاديش يلعبوا معه، غادي يكونوا تحت إمرته.